فقال من أغناه من بيعته أقاله الله من النار. لما معرفه أقال الله عطرته من الشيطان. حتى يكون رجال

أو لنبي أو لأمة أن يكون خاتم الأمم. تراث القول خاتم الأنبياء، تراث القول أن لبس الألبس الضيقة على العورات سواء عورات الرجال والنساء هذا لا يجوز الإسلام. وإذا شكونا ضعفنا وغيرنا وهواننا مع كثرة عددنا أتذكروا أننا لو كنا مسلمين حقا لما صرم الله تبارك وتعالى. فالعلاج فهمنا صعب، العلاج هو أولا أن نفهم ديننا فهما صحيحا، وهذا ما نزجن دائما وأبدا في دروسنا، وثانيا أن نعمل لهذا الذي نتعلمه ولا نوصي لعيننا وراءنا ظهرية وإلا فسنزل نتأخر ونتأخر ونذل حتى يأتي ربنا عز وجل بالهداية. فنستحق لذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. هل تعامل النفساء معاملة الحائض من حيث تمت الجماع في فترة النفاس؟ فهل تختار جماع المرأة في فترة النفاس هذه تقل تختار وإطاعها في فترة الحيض؟ أم التوسع؟ النفاس أحكام الحيض تجري عليه، فلذلك ما دامت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها في الحائض. ولكن والكفارة هي كفارة من أتى الحائض، ولكن يجب التفريق بين انتهاء دم النفساء أو مدتها أو عدتها وبين بقائها في عدتها، فإن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر. أيضا لأن هناك خلافة بين المذاهب في مدة النفاس إذا ما استمر الدم بها، فالحنفية يقولون إن المدة 40 يوما، والشافعية يقولون 60، والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنة داود وغيره. ومعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد 40، فما بعد 40 يكون صحابة، في 40 فهي نفساء، وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع. فإذا مضت 40 يوما واستمر بها الدم فهذا الدم دم الصحابة، لا يحرم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع، فعليها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة، ويجوز جمع بين الصلاتين. أما الكفارة صارت من أتاها في حالة 40 يوما والدم مستمر، فالكفارة أيضا كما قلنا بحكم واحد مع الحيض. إلا أنه يقع كثيرا من بعض النساء أنها تطهر قبل 40، بمعنى لو قطع عنها الدم، فإذا قطع عنها الدم فقد طهرت. فعدد 40 ليس أمرا جازما لكل امرأة نفساء، وإنما 40 جاءت تحديدا للدم الذي يستمر ويستمر ولا ينقطع ولو بعد 40. فالأربعون يوما ما دام الدم مستمر، فالأربعون هو وقت الحيض، ما بعده فهي طاهر إلا أمام الطهارة. فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقل فقد طهرت، وعليها كل ما يجب عليها من قبل أو نزول. فالنساء يختلفن في هذا، فمنهن من تستمر بها الدم بعد 40، ومنهن من ترى الدم يوم يومين ثم تصفر. لكن هنا يجب ان يلاحظ شيئا، وهو ان دم النفاس كدم الحيض،

الثاني العلة فقط هو حاجة الإسلام إلى دعم وإلى دفع أذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الإسلام وبين الكفر من مؤلفة قلوبهم. ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية وكما ذهب إلى ذلك كثير المفسرين أمثال حافظ كثير أن مصرف مؤلف قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل باستجلاب أيضا قلوب الناس للإيمان والإسلام، ولو لم نكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء قلوبنا المسلمين. فهم أعني بعض الكتاب أو متفقه في العصر الحاضر يحتجون بفعل عمر هذا بأن الزمان اتطلب تغيير هذا الحكم، ولذلك فهذا رأي لعمر، ونحن إن جاز لنا أن نخطئ عمر فإنما نقول أنه فهم الآية في فهم محدود، ولا يجوز أن نقول أنه نسخ الحكم الذي كان مستقرا حاجة. أما أن نصاب أو مصرف زكاة لمؤلف قلوبهم فهذا في منتهى حكمة التشريع للمسلمين، ونحن الآن نشعر تماما بحاجة الدولة المسلمة لو وجدت إلى صرف نصف معينة من أموال الزكاة إلى ناس كفار كفار لا يسلموا بعد، أن تصرف إليهم أموال لاستجلاب قلوبهم إلينا، كما قال الشاعر: أحسن الناس تستعجل قلوبهم فطالما استعجل الإنسان أحسانه. نحن بحاجة من باب أولى أن ننفق على ناس أسلموا في بلاد الغربة في بلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعددهم بهذه الأموال التي هو فيها. كيف يقال الإسلام ليس بحاجة؟ الإسلام دائما بحاجة لتكفير سواده بكل طريق مشروع، لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم. هذا ما يتيسر من الجواب عن هذا السؤال. من الأسئلة: ذكر أحد الخطباء في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنفس الباء بالارتكاب، فأمرت زوجاته بنفس الباء لهن، فسأل عليه الصلاة والسلام بمن هذه الأخذية؟ قال من ذلك، فقال لهن المرأة الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه، لا شك فيه، لعله كان يحسن الحديث أيضا عن الحكم بطينه من الحكم الحكم هو يقرر من جهة الرجال أن الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله ما كان في رمضان وأفضله ما كان في عشر الأخير منه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فيه تنبيه إلى أن الاعتكاف في المسجد ليس من ما يشترك فيه النساء مع الرجال، وهذا واضح فيما إذا تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها، ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء، فأولى وأولى ألا يشترك النساء في شرعية الاعتكاف في المساجد، وبخاصة إن إذا كان الاعتكاف يشوبه شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف في هذه الحالة هو التقرب من الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأخذية التي أي الخيمات التي نصبت في المسجد النبوي لبعض زوجاته عليه الصلاة والسلام، ومن بعد حسم الموضوع نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها. هذا ما يمكن ذكره في المسجد هذا الحديث الصحيح. يؤخذ منه أن الإنسان يشرع لهن الإشعار.